كلام شرهه، كلام شرهه شيخ الإسلام الله يرحمه، لأنه له فضل كبير على العلم في أي وين شرح في الفتاوى. الفتاوى؟ أي نعم. هذا رجل عجيب، ما شاء الله، هذا رجل يعني يكاد الإنسان أمة لما تقرأ الكتاب. من اللي أحد الشيوخ المتقدمين ذكر ولم يرى هو مثل نفسه، ولم يرى هذا حقيقة يقال في كثير من أهل العلم والفضل، لكن أكثر يكون في مبالغة. صحيح. أما ابن تيمية سبحانه خلقه يعني يصدق فيه المثل السوري، ما أدري هذا موجود عندكم، فلان مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو مجاور، يعني في أي علم يخوض فيه، حتى شاهدوا به إذا جلس مجلس فيه العلماء يتحدث في كل علم حتى يظن الجالسون أنا متخصص فيه. شيخ الإسلام هذا شوف كيف كتبه مثلا درء التعارض ولا يعني هذا شيء عجيب. هذا مش كلام، يعني كلام مبالغة، كلام حقيقة. فوات على فوات على مناط مناط فوات على مناط. بعدين الإنسان القارئ اللي كتبه، أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعمة اللطيفة في يعني أوليائهم، فيصفونهم بأنهم من العارفين بالله. أنا أعتقد الكلمة هي تطبق على ابن تيمية، لأنك تسمع منه يعني آراء وأفكار ما تجدها من غيره إطلاقا، فمفتوح عليه يعني فعلا. قد تجد عالم مثلا بكثرة مخالطته لأهل العلم وجلست لهم أخذ من كل علم يعني حصة، لكن هو ناقل، ليس مبتدعا، ليس محدثا حدثا جميلا. أما ابن تيمية يأتي بأشياء الله أكبر. ابن تيمية يعني فاق أهل العلوم وفاق. نعم نعم، لكن الآن أصبحت قاحلة. راحت البركة. أما الذين هذا الطاغين في صلاة العيد منو؟ وهذا حافظ الأسباب. هذا اللي مع أحمد كفتارو. أحمد كفتارو. هذا البعرج. هذا كفتارو. كل الطواغيت في العالم الإسلامي بيبقى بجلبهم صوفي ولا بد. الله أكبر. بس هذا غير شكل يعني عارضه عبث يكون حطيته في إيده وماشي هو كل مناسبة دينية هيك عندهم. كفتار هذا شأن. أيوه. بعدين يبدأ عليه قوم. يعني هو قوي البنية، هو كفتاره. يعني أنا شاهدت هيك يعني شعرت إنه يعني على كبره. يبدو إن رجله كان ما تتحرك يعني فبوقف. كان الله. هو هيك كفتار إنه وعره يعرف. أما صار يناشد فيه هذا الخطيب ويتكلم عنه وهو قاعد أمامه وكذا. وعليكم السلام ورحمة الله.